ماذا عندنا؟ عندنا الراحة وعندنا القربة وعندنا في بعير كده فقط. فقط ثلاث أربع ثلاجات وسبع سيارات. ده تركت أبي بكر. قال يا عائشة أعطيها لعمر ليضمها لبيت المال. لبقية قال لا، حتى تكون خلافة المسلمين حسبة لوجه الله. يا الله، أنا تأجرت عندهم حاكم لله، يا الله اشتغلت عندهم خليفة لوجه الله سبحانه. فضلت الشيخ هذا كلام خطير. احنا بس عايزين يا ابني نربط الناس بالقدوة، لابد من ربط الناس بالقدوة. المهم، فعبد الله بن أبي بكر يحكي لأبيه في قبل أحد، يقول له يا أبتي كنت أراك في بدر فكنت أحيف عنك. يعني كان يستحق أن يواجهه أبوه. قال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. الله أكبر. أيهما أرحم بالآخر، أبو بكر بابنه أم عبد الله بأبيه؟ من طبيعة الأمر أنه رحيم؟ الابن بأبي. لا يعني في حقيقة الأمر. حقيقة الأمر. لكن احنا شايفين ايه؟ الابن. الأب في قسوة. لا، الأب فيه نصرة لله والرسول. ده مش ابن، ده كافر. هذا كافر. فليه؟ لأن هنأتي الآن إلى نداء نوح عشان نشوف. مبدأ معذرة يعني ليس معي فهو ضدي. لا. هو مبدأ إيمان وكفر. ليس معي. لا مش معي. يعني. أنت مؤمن فأنت أخي. أنت لست معي. أنت أخي. الله يرضى عليك. تعال سيدنا نوح. نعم. المهم استوت على الجودي. أول ما طلب نوح. يعني انتهى الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أخلعي. إذن كانت السماء والأرض مأمورتان بإنزال الماء. ما هو من الذي أمرهما؟ وهو في الآية، في آية قل سيدنا نوح يعني أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء من المنهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح. لكن في هذه الصورة ما جاب سيرة السماء والأرض بهطول الأمطار ونزول الماء. القرآن فيه نظر جميل. ما انت لا شوف يا لما تيجي القصة القرآنية، ودي كلام كبير بقى في التصور الفني في القرآن وكده، ان انت عندما تتكلم عن سيدنا سيد قطب عليه رحمه الله كان له باع طويل فيها، كان من الواجب ان تأتي بكل الآيات التي تتكلم عن سيدنا نوح كلها تضعها امامك وترتبها وتأخذ من كل سورة يعني القصة القرآنية وتنوعه ده عجيب. المهم هو ليس موضوعنا في هذا البرنامج الايتها يعني استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. خلاص طب ممكن يعني المسألة اللغوية في القرآن تشدني دائما. نعم. هو فكان من المغرقين. نعم. ويا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وبعدا للقوم الظالمين. نعم. عندنا ثلاثة اوصاف. نعم. مغرقين. نعم. ظالمين كافرين. تمام. هم هكذا ام هم واحده من لا هم كل هؤلاء كل هذه الصفات. هم كفروا بالله وهم ظلموا الرساله وسبحان الله ثم اغرقوا فادخلوا نارا، هذه نهايتهم. فكلها معاني هم هؤلاء. هم كافرون وظالمون فمغرقين كافرون وظالمون. هذا بس فلما استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الجبل اخر في العراق في الهند يعني ايا كان من الجبل استوت على جبل يسمى الجودي. وذهبت الى الكعبه تطوف. لا ما فيش الكلام ده. تطوف 17 حول الكعبه. هذه استعدادات عجيبه عن السفينه. يعني سيدنا نوح يتعب ويعمل السفينه وبعدين يسيبه تروح تطوف وكده. تطوفوا بهم. لا الكلام ده. ولما ينزلوا يتكحلوا كحلوا العين ومن هنا جاء الكحل سنه. كل هذه اسرائيليات لم يرد بها الحديث صحيح ولا غيره. وحشيت يعني بها كتب. نتعلم من فضلاتكم فناخذها على هامش السيره هكذا. يعني كده غير موجود. لا وجود لها. فاول ما وقيل لم يقل ربنا تبارك وتعالى وقلنا يا ارض ابلعي ماءك. لا لا لا لا هم اهون من ذلك. ما يستحقوا قل. لا لا لا لا لا الله عز وجل اكبر من هذا. لا الله هو الكبير. لا وقيل. سواء قالت الملائكه، قال الصالحون، قال اتباع نوح. وقيل امان مبني المتروك لك. وقيل بعدا للقوم الظالم. لما السفينة وصلت معذرة بعدا يعني يعني هلاكا والعياذ بالله. بعدا للقوم الظالم، بعدا عن الهداية فهلاكا في الآخرة. أمر طبيعي. وصلت السفينة، نوح بدأ يستيقظ. مش يستيقظ ابن يعني بدأ الله كل دول أمنوا بي يعني هذه الطائفة أمنوا بي. طب وابني رب نادى نوح ربه. نادى روح مش رب العباد. لا ربه لانه الرب مربي. يعني عايز يقول يا رب وبعدين ايه يقول حقيقه غريبه النبني من اهلي النبني من اهله ابنه من اهله يعني. قضيه خبريه مش قضيه خبريه بس يقرر هو يستعطف الله معه. الله يسترحم رب العباد يستنزل الرحمات ربي النبني من اهلي وان وعدك الحق انت قلت يا رب انا هنجيك انت واهلك وده ابن من اهلي نعم النبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين يا رب انت تضع الامور في نصابها انا افتقد ابني وابني يغرق قال يا نوح اجابه عجيبه انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح اني اعظك ان تكون من الجاهلين يا نوح انا لا اريدك ان تكون جاهلا بحقيقه الاهليه وحقيقه القرابه وحقيقه وشائج الرحمه لكنه قبل ان قال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك ما هو سيدنا نوح بناء على هذا فما هو من اهلي طيب من اهلي وكان الله يريد ان يعلمه ان الاهل ليس في الابن الصالح الذي اتبعه الاهليه بالصلاح فقط بس هذه الاهليه النبني من اهلي انه ليس من اهلك انه عمل او عمل غير صالح في قوله ابن عباس انه عمل غير صالح اني اعظك ان تكون من الجاهلين اليس في هذا قسم الله اكبر ده. الرب رب والعبد عبد انت يا نوح اتريد ان تضع قرابه من عندك انت القرابة هي القرابة التي وضعها الشرع الدين الدين الدين أخي قال له أنت أخي إنما المؤمنون إخوة المؤمن أخو المؤمن أبد المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يظلم ولا يظلمه إذن هذه الأخوة صح إنه ليس من إنه ليس يا إنه عمل غير صالح إني أعظك أن فلا تسألني ما ليس فلا تسألني ما ليس لك به علم في يعني ماذا ما الله يرضى عليك أنت لم تكن تعلم أن الكافر وإن كان ابنا لك هو كافر حتى قال علماؤنا ابن النبي كابن البغي في الإسلام يتساوى بالاثنين نفرض ابن هذا لا ذنب له أمه كذا لكن الولد لا نفرض أنه صالح وطلع الثاني ابن نوح الإسلام ابن النبي كابن البغي وهذا كلام قد يثير الشيعة عند أذان المستمعين أو المشاهدين والمستمعين لكن احنا نحقق بقعة قواعد من حيث العمل الصالح او الطالح من حيث عمله بس. ان اكرمكم عند الله بس. لا حسب ولا نسب لا لا لا لا ولا يا فاطمه شوف من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هذا حديث رسول وكلب مشى مع الصالحين ذكر معهم في القرآن الله يرضى عليه وكلبه باسط ذراعيه وابو طالب سار مع السفله فالعياذ بالله اهلكوه وتبت يد ابي لهب ما هو العياذ بالله ابو طالب ما قاعد ابو جهل ابو لا قاعدين على جنب ابو طالب يقول له قلها يا عمي قلها اشفع لك يا ابي عبد الله يقول له لا على دين ابائك على دين عبد المطلب طيب يا سيدي روح على دين عبد المطلب هلك لا اله الا الله فاصل قصير ونعود نسمع الى فضيلتكم مشاهدينا الكرام فاصل ونتابع كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه مع سيدنا نوح ومع ابنه نكمل المسيره يعني كيف كان قلب سيدنا نوح وهو يقول لله تبارك وتعالى ان ابني من اهلي يعني لك ان تتخيل اصل للاسف الابن لا يقدر مدى الرحمه التي في قلب ابيه له اساسا يعني البنوة العاقة لا تنظر إلى القلب الملتاع قلب الأب الملتاع ملوش دعوة يقول أنا مالي أنا أروح أتفاجأ أنا عايز أخرج مع أصحابي في رحلة أسبوع ابني أخواتك لا, لا لا لا أنا قررت الأب خلاص كان قوي زمان أصبح ضعيف بكبر السن كان غني زمان أصبح فقير بأن مش في أولاد النهاردة اليوم بيحجروا على أبيهم حجر في المحكمة لأنه سفيه لا ده من وجهة نظر هم اللي قرروا سفاهته كيف يكون سفيها يا سفي يستحق إذا الحجر إذا قال ثلاثة من ذي الحجة من قومه يعني الحجة العقول اللي مع أصحاب العقول النيرة وناس المحترمين العدود الثبت العدود أن هذا رجل سفيه أو أقر القاضي هذا السفاهة يعني السفاهة اللي هو وضع الشيء في غير موضع يعني مسرف مبذر راح مثلا عنده 80 سنه وراح يتزوج بنت عندها 15 عاما مثلا ويعطيها ملايينه او امواله التي تركها والله هنا في سفاهه هنا في سفاهه ذاك يعني ما نراك الا في سفاهه نفس القضيه فقضيه ان البنوه العاقه لا تنظر ابدا الى التياع القلوب عند الاباء او الامهات مصيبه